نعم. نعم، إذا كان هذا يضر بالناس، يضر بالناس واستشر أمره وانتشر، فمثلا من رأيته يتعاطى المخدرات لنفسه ليس كمن رأيته يعطي لغيره، ليس كمن رأيته يبيعه وينشر ذلك ويتاجر فيه. فهؤلاء يعني هم درجات في هذا. فأول شيء هي النصيحة والإنكار، فإن انتهى فالحمد لله، وإذا لم ينتهي يبدأ بعد ذلك ينظر في أضرار هذا الأمر. لذلك الرجل زنى وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا سترته بثوبك؟ وأضره، لكنه يعني لو اتخذت سبيل للستر عليهما لكان خيرا من فضيحة لهما. فإن انتهي عن ذلك فالحمد لله، إذا علمت أنه رجل أيضا يعيش في هذا لا هنا، لأن ضرره متعد ويمكن أن يفسد في الأرض، كذلك في الدخان، كذلك في المخدرات، كذلك في كذا. هذا أمر شوي خفيف، مثلا لو واحد جاء أخ من إخواني مثلا هو يعزني وعلمني مثلا في هذا مرة واحدة، لا لا لا ليس كذلك. هو رآه مرة وستر عليه وبين له هذا الأمر، نعم، لكنه إذا شاء الله إذا استمر بعد النصح والتذكير له بالله وآياته ستكون فضيحة أكثر، إما عن طريقك أو عن طريق غيرك سيفضح، خاصة من يتلاعب يعني يظهر الدين ويكون منافقا، هذا يظهره الله، كما قال ابن تيمية رحمه الله: ما أصر عبد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه أو فلتات لسانه. لابد على فلتات لسانه تظهر بعض الكلمات التي تدل عليه على ما في قلبه، أو صفحات وجهه تظهر هذه، فيعرف هذا أهل البصائر. حتى الدجال الأكبر يكتب على جبينه بين عينيه كافر، يقرأ كل مؤمن، فأهل البصائر يعرفون هذا، يعني يظهر الله سبحانه وتعالى ما يبطنه، يعني إذا خاصة إذا كان يتلاعب بالدين هذا أخطر شيء. لذلك الكذاب والوضاع ونحو هؤلاء في الحديث، هؤلاء يعني مسجلون ومكتوبون فلان فلاني الكذاب في كتب الجرح والتعديل إلى يوم القيامة، مع أن هناك كثير من الناس كذبوا في أمورهم مع الناس وفي الدنيا، يعني أعداد لا يحصيها إلا الله، ولكن الكذب على الله والكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، الكذب في الدين، اللعب، الابتداع في الدين، فهذا أخطر شيء، يفضحه الله ليحفظ دينه، ليحفظ دينه فيظهره الله ويكشفه الله. نعم. بعضهم يغتاب الناس، فإذا قيل له لا تغضب واتق الله يقول: أنا استأذنت الرجل في هذا وأذن لي بغيبته. ما هذا؟ هذا خطأ، خطأ من الرجل الذي أذن، هذا يفتح باب لغيره أن يغتابوا المسلمين، يغتابوا ويغتابوا غيره، هذا غير صحيح، الفعل هذا ليس بصحيح منه. نعم. لو مثلا وإليكم نعم مثلا يعني لقينا أحد يعني أنا لقيت غير اليزن وشاهد مثلا الحاكم عنه لكن ما كانت مني يعني من أجل أنت تجلد على طول إذا أنت وحدك طيب شرب الخمر وشاهد لكن نيتي مثلا فقط كي يتأذى هو يعني كي يأخذ الحد هل أتم على هذه النية؟ نعم يعني ينبغي أن تستر عليه ينبغي أن تستر عليه لكن لا نقول تأثم وإنما نقول الأولى أن تستر عليه وإذا تكرر منه هذا يمكن لكن هذا مع عدم يعني السكوت عنه ينبغي أن تنكر عليه هذا الذي فعله باب اعن اخاك ظالما او مظلوما قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا هشيم قال اخبرنا عبيد الله بن ابي بكر بن ابي بكر بن انس وحميد الطويل انه سمع عوف بن مالك رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر اخاك ظالما او مظلوما قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن حميد عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما قال يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما قال تاخذ فوق يديه نعم يعني امر الامر معروف انه منكر هو من نصرته هو من نصرته فإذا أردت أن تنصره أحجزه عن ظلمه فإن ذلك نصره ويدخل في هذا أشياء كثيرة جدا من منع كل أحد من الناس من الوقوع في المعاصي والوقوع في ظلم العباد في يعني يعني أمثلة كثيرة منعه من ترك الصلاة وأمره بالصلاة منعه من شرب الدخان منعه من شرب من كذا هذه كلها من منعك له بما تستطيع وبكل ما تستطيع هو نصر له وحق له عليك فلذلك لا يجوز أن تتعاون معه على الإثم العدوان فإن تعاونت فأنت لم تنصره بل أنت خذلته بعض الناس يظن أنه إذا أعان واحدا في منكر أو سكت عليه أن ذلك يعني بمحبته له أو بصداقته أنه يسكت عنه هذا خذله وتركه ولم ينصره وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم العدوان فالتعاون على الإثم العدوان هو خذلان له نعم باب نصر المظلوم قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع فذكر عيادة المريض واتباع الجنائز وتسمية العاطة ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبرار المقسم قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة أو القسم قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه فنصر المظلوم هو فرض كفاية مخاطب به الجميع وقد يتعين أحيانا على من له القدرة عليه وحده إذا لم يترتب على إنكاره مفسدة أشد من مفسدة المنكر. فلو غلب على ظنه أنه لا يفيد يعني هذا الفعل وهذا النصر يعني قيامه معه لا يفيد ولا ينفع، فحينئذ يسقط عنه. ومن شرط الناصر أن يكون عالما بكون الفعل ظلما وكون المظلوم مظلوم على يقين بهذا، ليس على التوهم أو جاء وقال له أنا ظلمني واحد انظر فقع عيني، فلا تأخذ بكلامه بدون تثبت لعله فقع عيني الآخر. واضح ولا؟ فلا بد أن تتثبت وتتأكد أنه مظلوم حقا. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. كان موسى عليه السلام ملوما أو لا؟ ملوما في هذا الفعل. نعم. باب الانتصار من الظالم، لقوله جل ذكره لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. قال إبراهيم كانوا يكرهون أن يستغلوا فإذا قدروا عفوا. يعني هذه مسائل إخوان نحتاجها أو لا؟ ها؟ هل هذه تجدها في عمدة الأحكام؟ نعم. هذه واجب الأشياء أن نتعلم هذه الأحكام أو لا؟ وهذه أحكام مهمة أو لا؟ فليست حديث الأحكام أو حديث عمدة الأحكام أو ليست الأحاديث فقط هي في مسائل العبادات والمعاملات وإلى آخره، لا، كثير من الحلال والحرام والواجبات والمستحبات ينبغي أن نتعلمها كي نقوم بها. فدين الله في مثل هذه الكتب الجامعة أكثر وأشهر وهي الأصل، فلا يستهان بهذه الكتب يا إخواننا، لا تستهينوا بهذه الكتب، هذه كتب عظيمة ومهمة جدا لأن فيها أبواب لا توجد، الأبواب كلها فضلا عن الأحاديث في كتب الأحكام. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فإذا ظلم العبد يجوز له أن ينتصر ويجوز له أن يقول إني ظلمت، فلان ظلمني، ظلام مطلني، فلان لي عنده مبلغ كذا وكذا 100,000 وهو كل يوم أو كل شهر أو كل كذا يذهب يشتري سيارة جديدة، طيب أنا أولى بهذا يقضيني حقي ويقول ما عندي. فهنا يعني يحل هذا الفعل، يجعله يعني يجعل هذا المظلوم في حل من غيبته والكلام عليه، ولذلك لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وهذه الآية نزلت كما في مسند أحمد في رجل كان يؤذيه جاره كان يؤذيه جاره فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذ متاعك وقف به على قارعة الطريق وكلما مر بك أحد وسألك لماذا واقف أنت هنا بمتاعك قال فلان جاري يؤذيني جاري يؤذينه، كل مرة عليه أحد قال لعنه الله لعنه الله، فالرجل وجد اللعنات تترى عليه ونزلت عليه لعنات، فجاء إليه وحمل متاعه معه وقال لا أؤذيك. فهنا أباح الإسلام له أن يتحدث، وكذلك من ظلم، لكن هل هذا هو الأولى؟ هل هذا هو الأفضل؟ والذين إذا أصابهم بغي هم ينتصرون، نعم، ولكن ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كثير من الإخوة يقول له يا أخي اعف عنه اصفح، لا ظلمني. يا أخي أنت كيف تعف عنه؟ من تعف عنه لابد يكون ظلمك، تعف عنه بلا ظلم، هو ظلمك، نعم متفقون معك أنه ظلمك، لكن تعفو وتغفر. مثل حديث أبي بكر رضي الله عنه مع مصطح، فهذا ما يأتيك من الأجر والثواب وغفران الذنوب وعفو الرب سبحانه وتعالى هو ضعف. قال إبراهيم كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا، يعني هو ما زال الظالم على ظلمه وهو طاغ، ويقول عفوت عنه، يقول لا اصبر حتى تقدر ثم تعفو، العفو مع المقدرة. وهذا طبعا ليس يعني بلازم، والأولى العفو على الإطلاق. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله جاءه رجل ممن كان يعذبه ويضربه بالسياط في مسألة خلق القرآن، وقال اجعلني في حل يا أحمد، اجعلني في حل، فقد ضربتك كذا وكذا صوت، لقد جعلتك في حل من يومها. اليوم جاي تقول يا إخوان هذه القلوب، لهؤلاء صاروا أئمة بهذا، بهذه القلوب العظيمة، فقالوا له كيف تعفو عنه وتجعله في حل وقد فعل بك ما فعل؟ قال وما يسرني أن يعذب الله عبدا بسببي. يعني هذه مكانة، يعني مكانة رفيعة ومنزلة جليلة جدا، وبهذا صاروا أئمة في الحقيقة. العفو، يروى أنه رحمه الله كان في المسجد في درس له، وجاء سارق يسرق نعله من عند باب المسجد، سرق النعل وفر به، قام النووي وراءه يجري وراءه، قل قبلت قل قبلت، حتى يجعلها هبة وهدية حتى يدخل النار بسببها. فهذه القلوب الرحيمة وبهذه الأمور العظيمة في الحقيقة ينال العبد يعني المنازل ويرتفع بها الدرجات. أيضا الجهر بالسوء القول فسره ابن عباس الدعاء، فرخص المظلوم أن يدعو على من ظلمه. الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، يعني ممن بغى عليهم من غير أن يعتدوا. في حديث عائشة قالت دخلت على زينب بنت جحش فسبتني، فردعها النبي صلى الله عليه وسلم فأبت، فقال لها سبيها، فسببتها، يعني سب مو سب أبوك وأمك لا يعني ردي عليها قولها مثل ما أغلظت لك اغلظي لها وردي عليها. تقول فسببتها حتى جف ريقها في فمها فرأيت وجهه يتهلل صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله. باب عفو المظلوم لقوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن الله لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. يجوز لك أن تنتصر، فإذا قال لك رجل يا كلب قل أنت الكلب، يجوز. لكن ما تقول له كلب يا ابن كلب، لا زودتها، فهذا ما يجوز ولا يحل لك زيادة على هذا، واضح ولا؟ لكن الأولى إيش؟ أن تترفع، هذه منزلة عظيمة، إن ذلك لمن عزم الأمور. هذه صفات طلاب العلم والقدوة للناس. ما تنسى نفسك ولا تنسى أصلك أنك طالب علم، لا تنسى هذه أبدا، لا تنسى أنك قدوة للناس، لا تنسى أن الناس ينظرون إليك نظرة أخرى غير ما ينظرون لعامة الناس. ففعلك له عند الناس مكانة، سواء مكانة في الخير أو مكانة في الشر، فلا بد أن ترعى هذه المسألة ولا تنساها أبدا. قال السدي وجزاء سيئة سيئة مثلها إذا شتمك شتمت ومثلها من غير أن تعتدي. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر ما من عبد ظلم مظلمة فعفى عنها إلا أعز الله بها نصرة، فيكون فيها عز له وفيها رفعة وفيها نصرة من الله له. فاعفوا يعفو الله، يغفر يغفر الله لكم، كما تكون لعباد الله يكون الله لكم بأعظم مما كنتم لعباد الله تعالى. ما من عبد ظلم مظلمة فعفى عنها إلا أعز الله بها أو أعزه الله بها ونصره. نعم المستبان. نعم فالإثم على البادئ بالسب فيكون عليه إثم وإثم الآخر الذي سبه. نعم. باب الظلم ظلمات يوم القيامة. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن جشون قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. قال يا أيها الناس اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والظلم ظلمات يشتمل على مصيبتين، المصيبة الأولى هو أنه ظلم عبدا عباد الله والمصيبة الأخرى أنه انتهك حرمة لله عز وجل وخالف أمر الله فيه. فقد يقع الإنسان في معصية لنفسه لكن ليس فيها ظلم لأحد، ظلم لنفسه، فيحاسبه الله على ظلمه لنفسه، لكن يحاسبه على ظلمه لنفسه بمعصيته لربه، ثم يحاسبه على ظلمه لغيره. هذا ظلمات، لأنك هذه يعني هذا هو المفلس، يعني هذا أمر متعلق بحقوق العباد. إذا كان بينك وبين الله يعني يشك أن يغفر الله لك بما علم في قلبه، لكن حقوق العباد باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيعا قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد بن عباس رضي الله عنهما عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. هنا دعوة المظلوم مستجابة، انتبهوا لهذا، دعوة المظلوم مستجابة. لو كان المظلوم هذا كافرا، ولو كان كافرا يستجيب الله له، وقال الله لأنصرنك ولو بعد حين، أنها منصور منصور لا محالة، ولو بعد حين. فينبغي أن يعني نتقي هذه دعوة المظلوم، والناس يستهينون بهذا كأنه ما لا يوجد يوم حساب. وأكثر ما يعني يؤذيني في الحقيقة أن تجد مثل هذا على صفحات النت، أقول مسكين هذا يدخل ليتكلم في هذا ويتكلم في هذا وينشر عن هذا وينشر عن هذا، هذا أمر خطير جدا، أمر ينتشر في العالم كله، يذيعه وينشره هذا هذا وتنتشر هذا الانتشار على مستوى العالم. يعني لو نكلم واحد اثنين يعني يوشك أن يجمع المسألة ولا يرجع ولا يتوب ولا يصحح، لكن إيش يصحح في العالم هذا وقد انتشرت عنه، وهذا أرسلها لهذا وهذا أرسلها لهذا والواتساب والبلاء والمصائب هذه. ففي الحقيقة يعني كثير من الناس نجده بين عشية وضحاها انقلب، كان ما شاء الله من خيرة الناس مرة واحدة انتكس. الأمثلة على هذا كثيرة، ولعل البعض يعرف بعض المشايخ مؤلف كتب وقائم بدعوة عظيمة ويحضر له المئات والألوف من الطلاب وذاع صيته في العالم، المشايخ يزكونه، مرة واحدة حلق اللحية لبس البدلة ضيع كذا وترك كل شيء. طيب هذه، ولكن كان يتكلم كثير عن الناس لا سيما الدعاة ويتهم هذا ويتهم هذا ولا يعني يستبصر وليس عنده ورع في هذا الأمر. ألا يمكن أن تكون هذه دعوة مظلوم تضيع دينه عياذا بالله وينحرف؟ فيا إخواننا إياكم الكلام على بعضكم ولا الكلام على الناس، والكلام نقل كلام، كفى من المرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى به جرما أن يحدث بكل ما سمع. يقول والله يعني جاءتني رسالة وأنا يعني كأنه أدى الأمانة إنه أنا ما أسوي شيء وهذا كلام فلان، لا، ما في شيء اسمه في كلام فلان ونشر. فالكذب ونشر الفساد بين الناس وحالقة الدين والقال بين الناس والنميمة والغيبة والفساد والطعن والفضح والفضيحة التي تكون بين الناس، ويقول بعضهم يلبسها لباس شرعي، يقول هذه نصيحة وهي فضيحة. لو نصحت لا حاولت يعني إرساء مراسلة هذا الرجل بينك وبينه، ونصحته بالأدلة الشرعية وبينت له. فهذا أمر. الأمر المهم يا أخوان في دعوة المظلوم، مرت معنا أحاديث لسعد رضي الله عنه دعا على الظالم، وسعيد كذلك ولا لا دعا على الظالمة. لكن الذي ينظر في هذه الدعوات يجد في طياتها رحمات من الداعي. هؤلاء قلوبهم قلوب رحيمة، مع أنه يدعو على الظالم لا يدعو عليه بأن يدخله الله النار كما نسمع اليوم إلى جهنم إن شاء الله، صح ولا لا؟ يدعو أن يعني أن الله سبحانه وتعالى يبرئه ويظهر براءته من الظلم، ويدعو على هذا بأن يعمي الله بصره مثلا. طيب الذي أعمى الله بصره دخل الجنة ولا لا؟ واضح. أن يجعل قبرها في دارها، أن تغرق في البئر الغريق شهيد. ومثل هذه الدعوات التي هي في طياتها وفي حقيقتها يدعو له، لكن بآية تكون يعني يظهر فيها البراءة، وفي نفس الوقت لا يكون فيها يعني أشياء في الآخرة عظيمة على هذا الظن. وقد يكون فيها بينه وبين ربه دعا له بالعفو والمغفرة، وهذا ظننا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيا إخواننا هذه مسألة يعني لابد أن ننتبه لها في الدعوة، تكون دعوة فيها رحمة أيضا. نعم. الآن أكثر ما نجد أخوات ضفل إشمعي في طبعا من الشباب، فأيضا الناس فيه لا يزيدون على مثلا وجدوا مثلا تشكيل أخوة كذا ليه يكون ضعف غير كذا ولا حتى أنا ولا يزيد على أنه يشكل قد لا يرى الحقين قد لا يرى الحقين قد لا يرى الحقين طريقة المسلمين في بلاد المعسل كان في قرنة كريرة، فيقومون غير المسلمين فيقومون نقول بالتعليقات، لكن كابعين الدعاء للكفار، لكن قد لا يزيد لأنه يكتب كتابة عن الدعاء قد لا يتوقف به. فأنت ما تبع الدعاء علما أنه قد لا يدعو بالأصل لا يدعو لهم في صلاة أو إيرانية في صلاة أو كذا، فأنت ما تبع الدعاء ما في فرق من كتابة والتلفظ باللسان، ما في فرق. نعم. باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته؟ قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحمله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. قال أبو عبد الله قال إسماعيل بن أبي أويس إنما سمي المقبوري لأنه كان ينزل ناحية المقابر. قال أبو عبد الله وسعيد المقبوري هو مولى بني ليث وهو سعيد بن أبي سعيد واسم أبي سعيد الكيساني. من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم. هذه قاعدة عامة في جميع الحقوق المتعلقة بالعباد، يجب عليه أن يتحلل منها العبد قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. والتحلل بأن يقول له إني أتحلل منك أو جعلني في حل من غيبتك أو حدث مني بعض الشيء فأرجو أن تعفو عني أو غير ذلك. فمثل هذا لو حصل منه ينبغي أن تعفو، ولا تبحث أيضا تقول يعني ماذا قلت وقلت لمن، ويعني يجعلها قضية وبحث كامل عن الموضوع. لا أسامحك حتى تخبرني بما قلت ولمن قلت وكيف قلت وماذا رد عليك. فهذه الأمور ستقع في مفاسد أكبر. فمثل هذا قل له خلاص يا أخي، تبغى تعفو تعفو، ما تريد أنت شأنه، وبينك وبين ربك تستغفر له وتدعو له بما تظن أنك يعني قد تحللت، لأن هذا يعني سيفسد بهذه الأسئلة، وقد توجد في نفسه أشياء وتقع في نفسه أمور. إن أحب يعني أن يسامح ويعفو بإطلاق هكذا كما أطلقت فبها ونعمت، لأن المفسدة ستكون أكثر وأعظم. يقول ابن المنير: إنما وقع في الحديث التقدير حيث يقتص المظلوم من الظالم حتى يأخذ منه بقدر حقه، وهذا متفق عليه. والخلاف إنما هو فيما إذا أسقط المظلوم حقه في الدنيا، هل يشترط أن يعرف قدره أم لا؟ قد أطلق ذلك في الحديث. نعم، قام الإجماع على صحة التحليل من المعين المعلوم، فإن كانت العين موجودة صحت هبتها دون الإبراء منها. فالمفلس من هذه الأمة من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه وطرح في النار، كما جاء في رواية مسلم. باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس مستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية في ذلك. يعني أي حق من الحقوق منها حقوق المرأة على زوجها إن جعلته في حل وفي المبيت، في الحقوق هذه أو النفقات أو كذا، فإنها لا يجوز لها أن ترجع. وهذا مثل الهبة، كما لو وهبت له شيئا من المال فلا يجوز لها أن ترجع فيه، تقول وهبتك أو وهبت فلانة الليالي التي لي أو الليالي دون الأيام أو الليل دون النهار لفلانة وهبتها، فلها ذلك، ولكن ليس لها أن ترجع فيما وهبت. باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياء، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أؤذن بنصيبي منك أحدا. قال: فبله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يمينه. معلوم أنه هذا نصيبه، يعني ما يشربه عادة من الشراب. نعم. قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وعن يمينه وعن الغلام وعن يساره الأشياء، فهل هذا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم ام بأهل العلم والشرب؟ من كان طالبا او جاءه الشراب فشرب او الطعام فطعم منه وكان عن يمينه احد او عن يساره فيعطي الذي على اليمين يكون هو الاولى. لكن الحديث قتل النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي اتى يعني يكون الاشياء عن يمين الرجل اللي اعطاه والغلام عن يساره، فهو لماذا لم يقدم الاشياء حقا النبي صلى الله عليه وسلم؟ على يسار الرجل يعني الرجل الأشياء سيكون على يمين الرجل الداخل. نعم، على يمينه. فماذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يختص النبي صلى الله عليه وسلم أم لجميع الأمة؟ نعم، هذا يعني قد يأتي، يعني تكون أصل العزيمة أو الحضور كان مثل حديث عتبان مثلا، هو أصل النبي صلى الله عليه وسلم هو، والرجل صنع الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم أو أتى بالشراب، الأصل أن يكرم الذي جاء يعني أصالة، وأما هؤلاء تبع فيبدأ به. نعم، هو شراب مخصوص للنبي. نعم، هو شراب كان مخصوص للنبي يعني ما قصد نعم. في حديث الربيع أظن، هي التي امرأة أبو سيد الساعدي، نعم، أنها يعني كانت قد نبذت بعض التمرات من الليل للنبي صلى الله عليه وسلم وخصته به. نعم، نعم، ليس في دليل على تقديم أهلهم الفضل. بلى، يدخل في هذا. نعم، تفضل. يعني هو أعطاه لابن عباس، وابن عباس قال: أثر بنصيبي، وهو لا يعلم النصيب بالضبط مقداره كم، لكن هو معلوم أنه في حدود كذا، يعني الشيء الطبيعي أن يشرب بهذا المقدار، فهذا المقدار هو نصيبه منه. نعم، يقصد إذا جاء رجل ظالم لرجل آخر قال له: أنا ظلمتك فاعف عني. نعم، يعني يقصد في الأمور العامة، يعني ربما يعني ممكن يكون قليل أو كثير سرق منه مثلا فلم يبين له كم مقدار، يعني فكم هو، فكان الآخر يقول يعني أنه يجوز أن يتحلله من أمر مجهول. كان البخاري يعني يقصد أن إذا الرجل قال: عفوت عنك، فيكون عفوه على الشيء الذي يعفى عنه عادة بين الناس. لا، هو هذا كلامي أنا، إنه هو ما هو معروف عند الناس هو الذي يعفى عنه، لكن إذا أنت يعني سرقت منه وتعلم أنه لا يعلم، مثلا أنك صرفت 100 دينار سرقته، ويفهم منك لما تأتي: والله أعف عني، يعني أنا أخذت شيء من مالك، فيفهم منه أنه دينار، واضح ولا؟ وإنما نقول هذا فيما هو يعني متعارف عليه عادة، يفهم ما يفهمه أي إنسان هذا هو الذي يتحلل منه أو يبين. نعم. باب إثم من ظلم شيئا من الأرض. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا سعيد عن الزهري قال حدثني طلحة بن عبد الله أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره أن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم من الأرض شيئا فوضعه من سبع أراضين. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن يحيى ابن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه أنه كانت بينه وبين أناس حكومة فذكر لعائشة رضي الله عنها فقال: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شجر من الأرض فوقه من سبع أراضين. قال حدثنا موسى بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا موسى بن ربة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. قال الفرابري قال أبو جعفر بن أبي حاتم قال أبو عبد الله: هذا الحديث ليس بخراسان في كتب ابن مبارك، أملى عليهم بالبصرة. هذه أروى بنت أويس